عم تحكي انا خطر على بالي انت كان شيخ تغيب عليك هو بيطلع كل الكاش اللي ضل بالاخر الشيخ انا ربح. نعم نعم الشيخ ربي ما عاد يعني يملح ولا انت شيخ الشيخ عندي شيء غير اثنين الشيء الاول ما اخذته من من من نقد نعم بغض النظر عن كنه هذا كله ملح ولا نص ولا ربع ما اخذته من نقد وتحقق لك بالضيف ولا النصاب تبعه بعده من هذا المال مثلا وبتخرج عليه زكاه نعم حال عليه الحول نعم. ما بقي في الشركه هو بنسى الشيخ ربح مش ربح عم بنظر على السيو على النقد الموجود نعم على النقد الموجود نعم. سواء كان ربحا احتياطيا راس مال اللي بدك اياها بتطلع هذا النقد لما حال الحول عليه شو بخصك منه؟ تدفع عليه فما عاد ربحا عاد السيوله النقديه اللي بتدفع عليها انا بعتقد شيخ سيدي تفضل هلا نحن انا وين كنت انا عم بدور الف شو بدي فيها انا؟ لا لانه عم بتعبوا حالكم على الروح انا عم بدور عم بلف على انه الربح ليس بالضروره ان يكون مالا موجودا ولكن يكون على رقم شو بهمنا يا استاذ بنت خلص هلا انا وضحت لحالي يعني انا الان جزاك الله خير يعني انا رجعت فكرت قلشنا يعني قلشنا